بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالعادة نراجع ما أخذنا في الدرس الماضي. أي شيخ بلال؟ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدم. ماذا أخذنا في هذا؟ العلم ذكر ثلاثة أبواب للعلم. المصنف قام بتكرار الباب الذي قبل، وهذا القول الأول ضعيف بعيد. القول الثاني أن المصنف أراد أن باب الرياء هو خاص، وباب هذا الباب أشمل. نعم. نعم. وقول الثالث أن هذا الباب مستقل وهو الراجح. طيب. انقسام الناس في عمل الدنيا والآخرة. خمسة أصناف. اللي هم؟ من أراد بالدنيا، من أراد الدنيا بعمل الدنيا. من أراد الدنيا بعمل الدنيا، وهذا حكمه؟ حكمه مباح. مباح. ثاني؟ من أراد الدنيا بعمل الآخرة. من أراد الآخرة بعمل الدنيا. من أراد الآخرة بعمل الدنيا. الآخرة بعمل الدنيا، وحكمه؟ وحكمه مثال اشتغل يوم في سبيل الله، أنه مباح وقد يصل إلى إلى الوجوب. مثال عمل أراد الآخر بعمل الآخر. أراد الآخر بعمل الآخر، وهذا أعلى المراتب. مثال يصلي يطلب مرضات الله سبحانه وتعالى والدخول الجنة، لا يريد ذلك أي شيء آخر. الرابع أراد الدنيا والآخرة بعمل الآخرة. يريد الدنيا والآخرة بعمل الآخرة، يصلي ويدخل الجنة ويدعو مثلا للزوجة لربي زوجة، يصلي الله سبحانه وتعالى، تكون الصلاة خالصة لله سبحانه وتعالى والنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويغتنم يعني سجوده وهو أقرب ما يكون العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فيدعو الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا يريد الدنيا والآخرة بعمل الآخر، وهذا مطلوب. بعد أراد الدنيا بعمل الآخر، يريد الدنيا بعمل الآخر، الدنيا بعمل الآخر، وهذا المراد من هذا الباب. وكما قال الشيخ، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا. إذا قيل لك ما معنى هذا الباب، تقول له إرادة الرجل الدنيا بعمل الآخر، إرادة الدنيا بعمل الآخر، هذا معنى هذا الباب. هل هذا الباب أشد أم باب الرياء؟ هل هذا الباب أشد أم باب الرياء؟ الباب مستقل. إيه أم أشد؟ هذا الباب. هذا الباب، لأنه المرائي يمكن يرائي في الصلاة وحده. هذا كل أعمال قائمة على إرادة الدنيا والعياذ بالله. وضربنا مثال أنه الإمام يصلي بالناس يريد الراتب الشهري، لا يريد فضل الإمامة. والضابط كيف نعرف أنه يريد الدنيا بعمل الآخرة؟ هذا ضابط وضعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. بعد مثال آخر، مثال المؤذن، يؤذن لا يريد بذلك أن ينال أجر المؤذنين أنهم أطول الناس عناقا يوم القيامة، أن يوفر لهم مدى الصوت ويكون يعني سبب لإعلام الناس على دخول الوقت ودخول وقت الصلاة. هذا إن أعطي الراتب الشهري فهو يؤذن، لكن إذا منع الراتب ينقطع عن العمل. هذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. هذا هو الضابط. ضعف. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه الآية عامة، لكن هذه الآية ليست على إطلاقها، بل خصصت بآية أخرى وهي من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الشاهد من هذه الآية أنه فيه ناس همهم الدنيا، يمكن الله سبحانه وتعالى يعطيهم إياها ويمكن يمنعهم. هذا هو الشاهد من هذه الآية. بعد وبطل. طيب ان جزاؤهم النار والعياذ بالله. هذا لم يرد يوم من الايام ان يرضي الله سبحانه وتعالى، كان همه الدنيا، كان همه الدنيا، ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم ينل من الدنيا الا ما كتب له. يعني هذه يخرج، وفي الاخير يكون حطب الى جهنم والعياذ بالله. حديث تأسى وانتكس وإذا شيك آخذ بين أشعث إن كان إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قسم الناس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى كم قسم؟ القسم الأول همه الدنيا، والثاني همه مرضات الله سبحانه وتعالى وابتغاء الدار الآخر. الناس إذن قسمين، مريد الدنيا ومريد الآخر. طيب مريد الدنيا هذا بماذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأنه يحب الدينار، تأس عبد الدينار، تأس عبد الدرهم، جعله عبدا لأي شيء؟ الدينار والدرهم. الدينار والدرهم، هو ليس شيء عبودية الدينار والدرهم، لكن تعلق قلبه بهذه الأمور حتى أصبح لا يبالي من أين يكسب الدينار والدرهم، من حلال أو حرام فالأمر عنده سواء، فالأمر عنده سواء. تأس عبد الدينار، وقلنا الدينار هي العملة من ذهب والدرهم من فضة. تأس عبد الخميسة، معنى الخميسة لباس جيد، والخميلة الفرش وفير. قال أن هذا اشتغل بتحصيل المال وتجميل الحال، هذا وهمه فلوس وملبس حسن ومسكن حسن وفراش وثيق، هذا همه في الدنيا. هذا عقابه، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. هذه علامة إرادة الدنيا، أنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس يعني الانتكاسة هي الرجوع للعقار، وقلنا انه الذي كان على الهدى وطريق الحق ثم زاغ هذا يسمى منتكس. واذا شيك فلن تقش، في انه من كان في الدنيا همه تنقلب عليه الاحوال ولا ينال منها شيئا ولا يستطيع ان يدفع النفس ادنى اذيه، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أدنى أذية. يعني شوك، إنسان يصاب بشوك يقول شوك ينزح، هذا إذا شيك فلن تقش، يعني لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أدنى الأذية، حتى شوكة لا يستطيع أن يخرجها من يده. هذا معناته أنه في انقلاب الأحوال، في انقلاب الأحوال. هذا القسم الأول، القسم المذموم. الثاني، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه. طوبى قلنا معناته شجرة من الجنة أو جمع الطيبات، وهذا هو الراجح. يعني طوبى من الطيبة، يدخل في وسط كل الطيبات. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، هذا بال يعني بادل أقصى جهده في مضاد الله سبحانه وتعالى، ويصل به الحال أنه يدفع بنفسه في سبيل الله. آخذ بعنان فرسه في سبيل من؟ في سبيل الله. وهذا هو القسم الثاني الذي يبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى، ويبذل كل الوسع في الوصول إلى هذا، ومبتغاه مرضات الله سبحانه وتعالى، حتى إن وصل به الأمر إلى أن يدفع بنفسه، وهي أغلى ما يملك، في سبيل الله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه. قلنا هذا أثر العبادة، هل هذا بقصد أو بدون قصد؟ بدون قصد، فكان موضع مدح. لكن هذا الذي يذهب ويرتدي لباس قدرة ويجعل شعره أشعث بمسمى الزهد، هذا يلبس على نفسه ويلبس على الناس، وليس بموضع مدح، بل هو مذموم، بل هو مذموم كما يفعله كثير من الناس بمسمى الزهد. لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا ومدح هذا العبد لأنه لم يتكلف، وكان هذا هو أثر الطاعة عليه، فكان مشغول بالجهاد في سبيل الله حتى صار أشعر أشعر وثيابه مبر. ومن نقيس منها خلوف فم الصائم، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يعني هذا أثر العبادة، لم يتكلف إنسان أن يجعل رائحة فمه كريهة، لكن هذا أثر الصيام، فكان عند الله أطيب من ريح المسك. بعد إن كان في الحراس، إن طلب منه أن يكون حارس يكون حارس، إن طلب منه أن يكون في مقدمة الجيش يكون مقدمة الجيش، إن كان إن طلب منه أن يكون في مؤخرة الجيش اللي هي تسمى الساقة يكون في مؤخرة الجيش. فهو لا يبالي في أي مكان يوضع، فهو يلبي النداء في سبيل الله. وهكذا ينبغي أن يكون حال طالب العلم، في أي موضع يعني احتاج إليه يلبي، احتجناه تجده موجود، هكذا حال طالب العلم، يضرب السهم في كل باب ولا يعرف معنى الكسل. بعد إن استأذن لم يؤذن لأنه غير معروف، يعني هذا كان هم مرات الله سبحانه وتعالى، لا يهمه أن يكون معروف عند الناس، لا يبتغي الشهرة، وهذا الذي تنتفع به الأمة. طالب العلم الذي يحرص على طالب العلم لا يهمه أن الشيخ يعرفه ولا يعرفه، لا يتملق لأحد، وهذا هم ابتغاء مرات الله سبحانه وتعالى، هذا لا تجد فيه الخير، وهذا الذي يصل بإذن الله. لكن الثاني الذي يريد أن يكون معروف وأنه مقرب من المشايخ وكذا، هذا لا تنتظر منه شيء، تجده دائما يتملق يتزلف، وفي الأخير لا تجد من خلفه ولا أثر. إن استأذن لم يؤذن، يعني دليل أنه لم يكون معروف. والثاني إن شفع لم يشفع، قالوا أنه يبذل الوسع في خدمة الغير ولا يبالي بنفسه، لكن يكون يعني يريد أن يكون سبب لنفع الناس، هو لا يعني لا يبالي بحاله أنه معروف ولا غير معروف، ولا يدخل لا على سلطان ولا غيره، لكن إن احتاج إليه يذهب لخدمة غيره. يعني شوف معالي الأمور التي اتصف بها هذا الرجل، فلهذا كان موضع مدح ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم. وكل انسان يفتش في حاله هل هو من الشق الاول او الشق الثاني. كل واحد يفتش في حاله هل هو طالب دنيا او طالب اخره. وكل نفس بما كسبت رهين. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب جديد في قسم أعمال القلوب. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. باب من أطاع العلماء والأمراء. العلماء والأمراء هم ولاة الأمور. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأفرد الله سبحانه وتعالى نفسه وأفرد النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة مستقلة ثم أتبع طاعة ولاة الأمور وجعلها داخلة في طاعة الله وطاعة رسوله. يعني طاعة ولاة الأمور العلماء والأمراء فيها ضابط لابد أن تكون تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فولاة الأمور قائمين على خدمة الشرع. وعقيدة أهل السنة والجماعة هي طاعة ولاة الأمور في معروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة إلا في معروف. وفي الحديث الآخر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن ضابط الطاعة هنا أن تكون في معروف أي في ضابط الشرع لأنه ولي الأمر مطالب بأن يكون حكمه تابع لحكم الله وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في طاعة الأمراء والعلماء. قال في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أرباب. لماذا سبق تحريم ما أحل الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. هذا أشد عند الله لأنه إنسان بعد ذلك يحل الأمر حرام لأنه أصل في الأمور الحل حتى يأتي دليل على حرمتها تسمى البراءة الأصلية. الأصل في الأمور الحل حتى يأتي دليل على التحريم. إذن دائرة الحلال أوسع من دائرة الحرام. دائرة الحلال أوسع من دائرة الحرام. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. فالذي حرم أمر حلال هذا أشد من الثاني. فلهذا سبق الإمام عليه رحمة الله في التبويب هذا الأمر. أمر حلال يجعله حرام هذا أشد من أن يكون أمر حرام فيجعله حلال. فقد اتخذهم أربابا. وسيأتينا لماذا فاتخذهم أربابا كما في حديث عدي رضي الله عنه. طيب لابد من إيضاح أمور في المطيع وفي المطاع في الحاكم والمحكوم. لا لا تتكلم انا عشان. طيب الله سبحانه وتعالى قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. والايه تليها ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. في الايه الثالثه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. قال أهل العلم هذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. متى يكون كفر أكبر مخرج من الملة ومتى يكون كفر دون كفر؟ يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافر في ثلاث حالات. كافر كفر أكبر مخرج من الملة. الحالة الأولى أن يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله حتى ولو لم يحكم. إذا اعتقد أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله هذا يكفر حتى ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله. لأنه لابد من شروط تحقيق الإيمان أن الإنسان يعتقد في قلبه حل الحلال وحرمة الحرام لكي يخرج من باب الاستحلال. هذا الذي يعتقد جواز أن الإنسان قادر أنه يحكم بغير ما أنزل الله ويجوز له هذا، هذا استحل أمر حرام معلوم بالدليل بالضرورة ومجمع عليه أنه لا حكم إلا لله. أفحكم الجاهلية يبغون، أي كل حكم غير مطابق لحكم ما أنزل الله فهذا حكم جاهلي والعياذ بالله. هذا الأمر الأول. الثاني أن يعتقد أن حكمه أفضل وخير من حكم الله سبحانه وتعالى. إذا اعتقد أن هذه القوانين الوضعية وهذه الدساتير أحسن من حكم ربي سبحانه وتعالى وأن حكم ربي سبحانه وتعالى لا يصلح لتسيير هذا الكون ولتنظيم يعني حياة الناس، هذا كفره أكبر والعياذ بالله مخرج من المنة. الثالث إذا اعتقد أن حكمه مساوي لحكم ربي سبحانه وتعالى، هذا نفس الشيء يلحق بالأول الذي كان يظن أن حكمه أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الثلاث كفرهم كفر أكبر مخرج من المنة. طيب قالوا إذا اعتقد الحاكم أنه حكم الله سبحانه وتعالى أفضل من حكمه وهو الصالح للعباد وللبلاد، لكن سبق حكمه على حكم الله انتقام للمحكوم، انتقام للمحكوم وظلم، فهذا كفره دون كفر وتنطبق عليه الآية الثانية فأولئك هم الظالمون. هذا ظالم، هذا ظالم يعني استغل هذا الحكم ليظلم به الناس، عنده عليهم عداوة، يعلم أن الله سبحانه وتعالى حكمه هو أحسن الحاكمين لكن غير هذا الحكم يريد انتقام الناس، فهذا ظالم. إذن لا يكفر كفر أكبر مخرج الملة لأنه كان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو أحسن الحاكمين وأن حكم الله سبحانه وتعالى لا يعلوه حكم. الأخير هو من اعتقد أن حكم الله سبحانه وتعالى هو أحسن الحكم وأفضل الحكم لكن كان يحكم غير يعني غير الشريعة وغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى لهواء في نفسه ولشهوة ولمصلحة. مثال يقول نجعل الدستور وضعي يتماشى مع العولمة، ترضى عنا منظمة حقوق الإنسان، ترضى عنا يرضى عنا الاتحاد الأوروبي، ترضى عنا أمريكا، ترضى عنا الصين، ترضى عنا معشكور لأي شيء لتحقيق مصالح دنيوية، لتحقيق مصالح دنيوية. هذا لكن لابد أن يعتقد أن حكم الله سبحانه وتعالى هو الأفضل والأحسن، لأنه إذا كان اعتقد خلاف هذا يلحق بالأول في الكفر المخرج من الملة. إذن إذا كان يريد شهوة يريد مصلحة يريد هوى في نفسه فسبق فحكم بغير ما أنزل الله لهذه الأهداف فهو فاسق، فهو فاسق. هذا في الحال، هذا في الحال. الآن المطيع، المطيع المحكوم، إذا كان المطيع متسخط على حكم الله سبحانه وتعالى ويعتقد أن حكم المخلوقين وهذه الطواغيت والدساتير الرضية أفضل من حكم ربي سبحانه وتعالى، هذا غير هذا المحكوم، هذا المتقبل الحكم، هذا المطيع، وهذا هو الشاهد من هذا الباب الذي أطاع. إذا كان متسخط على حكم ربي سبحانه وتعالى وأن يعتقد أن حكم الله سبحانه وتعالى لا يصلح لتسيير شؤون الناس، هذا يكفر كفر أكبر مخرج من المنة. الثاني كان يعتقد أن حكم الله سبحانه وتعالى هو الأفضل وأنه هو أصلح للعباد لكنه رضي بحكم غير ما أنزل الله بحكم المخلوقين، لأنه كانت عنده فيه مصلحة، كانت عنده فيه مصلحة، فهذا كفره دون كفر، وهذا فاسق والعياذ بالله، لكن لا يكفر. قال شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: لماذا لا نكفر؟ قال: إذا كفرنا كفرنا كل عاصي، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحرم هذا الأمر ثم يتجرأ عليه. الأمر سواء، هو يعلم أن حكم الله سبحانه وتعالى هو الأفضل، لكن قدم حكم المخلوقين لأنه تماشت مع مصالحه، وحكم ربي سبحانه وتعالى بالنسبة إليه هو الأفضل، لكن ستتعطل المصالح عنده. فقبل حكم غير ما أنزل الله اتباعا للشهوة والمصلحة، فهذا لا يكفر كفر أكبر. الثالث كان يظن أن هذا الحكم هو الحق ولا يعلم، لأنه جاهل. مثال: واحد نشأ في البلاد يحكمون بغير ما أنزل الله، كان يعتقد أن هذا هو الحكم الصالح، ولم يفكر يوم من الأيام أنه هذا حكم مخالف لما أنزل الله سبحانه وتعالى، نظر لأي شيء للجهل. نرجع على ما أخذنا في تقسيم العذر بالجهل. السيد هذا إذا كان ناشئ في بلاد يتوصل فيها إلى العلماء وأهل العلم ليعرف فيها الحق من الباطل، فهذا ليس معذور، وهو آثم لعدم سؤال أهل العلم في هذه الأمور. مثال: إنسان يسكن في المملكة وفي استطاعته أن يصل للعلماء بسهولة، هذا لابد أن يسأل عن الدين ولا يعذر بجاهل. الثاني كان ناشئ في بادية مثلا، أو في مكان أماكن لا يستطيع الوصول فيها إلى أهل العلم، لا يستطيع أن يصل فيها إلى أهل العلم، فهذا معذور بجهله لعدم إمكانية وصوله إلى الحق. ومن أفتي بغير علم فالإثم على من أفتى والمستفتي ذمته بريئة، والمستفتي ذمته بريئة. هذا في مسألة العذر من جهل. إذن المطيع إما كافر إما فاسق إما جاهل، ونرجع إلى تقسيم العذر بالجهل على ما أخذ. ولابد أن أقرأ عليكم قول الشيخ ابن عثيمين في مسألة تكفير الحكام: ومن كان متسننا فليتسنن بميت، فقد أمنت عليه الفتنة وشهد له بالخير وأجمعت الأمة على إمامته. قال عليه رحمة الله: وليعلم أنه يجب على الإنسان أن يتقي ربه في جميع الأحكام. اسمعوا هذا الكلام: فلا يتسرع في البت بها خصوصا في التكفير الذي صار بعض أهل الغيرة والعاطفة يطلقونه بدون تفكير ولا روية، مع أن الإنسان إذا كفر شخصا ولم يكن الشخص أهلا له عاد ذلك إلى قائله. إذا رميت إنسان بأنه كافر أو منافق وهو بريء من هذا الحكم، فالحكم سيرجع عليك مباشرة. وتكفير الشخص يترتب عليه أحكام كثيرة، فيكون مباح الدم والمال، ويترتب عليه جميع أحكام الكفر. وكما لا يجوز أن نطلق الكفر على شخص معين حتى يتبين شروط التكفير في حقه، يجب ألا يجوز أن نطلق الكفر على شخص ألا نجبنا عن تكفير من كفره الله ورسوله. كما أنه لا يجب تكفير الناس من دون علم، يجب أيضا أن لا تتردد في تكفير من كفره العلماء. قال: ألا نجب عن تكفير من كفره الله ورسوله، ولكن يجب أن نفرق بين المعين وغير المعين. فالمعين يحتاج الحكم بتكفير إلى أمرين: الأمر الأول ثبوت هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر بانتفاء الموانع وتوفر الشغل، لابد أن تثبت هذه الخصلة فيه. اثنين: انطباق شروط التكفير عليه، وأهمها العلم بأن هذا مكفر، مفهوم؟ مفهوم؟ لابد أن هذا الشخص يعتقد أن هذا الفعل الذي قام به أنه مكفر. فإن كان جاهلا فإنه لا يكفر. ولهذا ذكر العلماء أن من شروط إقامة الحد أن يكون عالما بالتحريم. هذا المثال أن تقطع يده في سرقة، الذي ستقطع يده لابد أن يكون عالما بتحريم السرقة لكي يقام عليه الحد. هذا وهو إقامة حد، حد وليس بالتكفير، فمن باب التكفير. والتحرز من التكفير أولى وأحرى. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولا بد مع توفر الشروط من عدم الموانع. فلو قام الشخص بما يقتضي الكفر إكراها أو ذهونا لم يكفر، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولقول الرجل الذي وجد دابته في مهلكه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فلم يؤاخذ بذلك. هذا قول إمام من أئمة أهل السنة والجماعة عليه رحمة الله. إذن ننتبه من هذا الأمر ولا نخوض فيه إن كنا لسنا أهل ذلك. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر. ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لأي شيء؟ قال: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنه. ولا يعلم أن أبو بكر رضي الله عنه ولا عمر رضي الله عنه خالف نصا صريحا صحيحا ثابت، لكن هم بشر وتخفى عليهم أمور، فإذا عارض قولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فما بالك بمن دون أبي بكر وعمر. وهذا فيه ذم للتقليد الأعمى وللتعصب المذهبي. مهما بلغ اجتهاد المجتهدين وعلم أهل العلم فهم يعني كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله: كلكم راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. وقال الشافعي عليه رحمة الله: إن صح الحديث فهو مذهبي، يعني اترك قولي إذا كان مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الشافعي ومن أحمد ومن أبو حنيفة ومن إمام مالك أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن لا يجوز التعصب الأعمى الذي يعني كان سبب من أسباب عدم تجريد الاتباع. أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لي قال الإمام فلان. فابن عباس حسم هذه المسألة، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه كان شارحا بطريقة غير مباشرة لقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة شرحها الإمام أحمد في الحديث الثاني هذا التالين، والعذاب الأليم حجارة تنزل من السماء كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه. حجارة من السماء هذه عقوبة لمن خالف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انقسم أهل العلم في مسألة تقليد الأئمة الأربعة إلى ثلاث أقسام. قسم قال بوجوب التقليد وأن باب الاجتهاد أغلق بعد وفاة الأئمة الأربعة، وهذا قول مرجوح، وقول ابن عباس يرد هذا الأمر، يرد هذا الأمر. هم أئمتنا وتاج رؤوسنا إلا أنهم مجتهدين، فلا يجوز القول أن باب الاجتهاد أغلق بعد وفاته، فهم رجال ونحن رجال. الثاني قال العكس، قال بالتحريم المطلق للتقليد، وهذا نفس الشيء مخطئ، لا لشيء، لأنه كثير من الناس يخفى عليهم دلالات النصوص، ما كل الناس عندهم الإمكانية في الاجتهاد ونظر النصوص، إذا لابد أن يكون مقلد، والعمي مقلد في أموره كلها إلا في أمر واحد، هو في أن يختار، في أن يختار من يفتيه. باقي الأمور يعني كل إنسان قادر أن يفرق بين العام والخاص والمجمل والمبين والنسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول وغيره، ما كل الناس. إذا يضطر مثل أكل الميت. الثالث قال ننظر إذا كان فيه إمكانية الاجتهاد يجتهد، إن استعصى عليه الأمر يقلد. وهذا الجمع بين القول الأول والقول الثاني، ليس يعني تحريم مطلق وليس وجوب مطلق. إذا إن كنت مجتهدا فاجتهد وانظر في النصوص واستنبط الأحكام إلى النصوص، وإن كنت غير ذلك فقلد. ثم قال وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، أي عرفوا الدليل، عرفوا الدليل الصحيح الصريح من عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله عليه رحمة الله عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان، سفيان الثوري عليه رحمة الله ومن الأئمة المجتهدين، لكن اندثر مذهبه لأنه لم يكن حوله طلاب علم يحملون عنه هذا العلم. وهذا كان حال كثير من الأئمة مثل سفيان الثوري وإسحاق بن راهوي والأوزاعي والليث بن سعد، هؤلاء علماء كبار، لكن الله سبحانه وتعالى قدر أنه يعني علمهم لم يعني يحفظ، لأنه طلاب العلم عندهم اندثروا ولم يحملوا عنهم علمهم المثير الغزير. والإمام الشافعي للأمانة قال الليث بن سعد أعلم من الإمام مالك، الليث بن سعد أعلم من الإمام مالك، هذه شهادة الشافعي الذي درس عند الاثنين، عند الإمام مالك عليه رحمة الله وعند الليث بن سعد عليه رحمة الله، وكان من فقهاء مصر الليث بن سعد، لكن قدر الله أن لم تكن عنده بطالة ولم تكن عنده يعني لم يكن عنده طلاب علم يحفظون عنه هذا المذهب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا العلم يعني ليس بكثرة العلم والتعلم، لكن هذا نور يضيفه الله سبحانه وتعالى في قلب من يحب، ويرزق من يشاء القبول، ويعطيه الله سبحانه وتعالى من فضله، ويجعل علمه يعني منشور في الأمصار. وانظروا منذ متى توفي الأئمة الأربعة، وإذا من هذا انظروا إلى مذاهبهم كيف تدرس، يعني أكثر من 13 قرن. وهذا حال من نصر السنة وكان مخلص، يرفع الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد والصحة يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني عجب الإمام أحمد لمن عرف الإسناد وعرف صحة الحديث ثم يخالف ويذهب إلى رأي مجتهد. نحن نحسن الظن في سفيان وغيره أنه اجتهد وبذل الوسع في بلوغ أمر ممدوح، إلا أنه بشر يخطئ ويصيب. إذا تبين أنه أخطأ وخالف أمر معلوم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدم قول المجتهد على قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. هذا هو معنى قول الإمام أحمد عليه رحمة الله. قال بعد ذلك أتدري ما الفتنة؟ هذا التشريع، هذا قول الإمام أحمد. قال الفتنة الشرك، الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا تفسير يعني فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة فسرها بالشرك العذاب الأليم. فسر ابن عباس حجارة تنزل من السماء. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا يجعل الإنسان دستور أمام عينيه ويقيس أعماله. إن كان موافقا للسنة فليحمد الله، إن كان مخالفا ومبتدعا فليتذكر قول الله سبحانه وتعالى وهذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هناك يعني تابعي أراد أن يحرم بالحج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب يستفتي الإمام مالك عليه رحمة الله فقال: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة تخشى علي وأنا سأهل بالحج؟ هو كان يظن أن هذا أمر حسن، وكما قال الشافعي: من استحسن فقد شرع. وما أدراك أن هذا كان حسن؟ هل أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من بيته؟ هل أحرم من مسجده؟ لا. أي مكان أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الميقات. قال له: اذهب وأحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعد قولي، أي رد قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. وهذا حال كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أنه لا طاعة أمام خبر صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو القول المقدس. ثم قال عليه رحمة الله: عن عدي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال: إنا لسنا نعبدهم. عدي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا نعبدهم، أي هو كان من أهل الكتاب. قال: إنا لسنا نعبدهم، لا نعبد لا الأحبار ولا الرهبان. الأحبار هو العلماء، والرهبان هم العباد، هم العباد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. عدي رضي الله عنه سمع هذه الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا نعبدهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له ما معنى العبادة هنا، قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. هنا العبادة مقيدة بالطاعة، وأخذنا في أقسام الشرك الأكبر من زمنتها شرك الطاعة. إذن هذه عبادة مقيدة. أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسر معنى العبادة هنا، وأنهم اتخذوا أربابا من دون الله. إذن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا الشاهد من هذا الباب، وهذه هي الميزة الكبرى لهذا الباب، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لأن هناك من يرمي أهل السنة والجماعة أنهم قالوا الطاعة في المعصية عندهم عقيدة، الطاعة في المعصية عندهم عقيدة، قال أهل السنة والجماعة يطيعون في كل شيء. نقول لهم: لقد قلت بهتانا وزورا، فأهل السنة والجماعة يطيعون في معروف. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة مدونة في كتبهم، من جملتهم هذا الكتاب المبارك. إذن خلاص القول: لا طاعة إلا في معروف. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.